بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما زال يذكر الأمور التي تكون يوم القيامة، فقد ذكر ما فيما سبق الشفاعة والمرور على الصراط، ثم قال أيضا: ومما يوجد في يوم القيامة الجنة والنار، ويشير إلى أنهما مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. ويشير بهذه العبارات إلى بعض أهل البدع الذين يقولون أن الجنة والنار غير موجودة في الوقت الحاضر، ويعترضون على الله عز وجل بآرائهم، فيقولون وجود الجنة والنار في الوقت الحاضر عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، لأن الحساب الجزاء ما يكون ليوم القيامة بعد البعث. فهو يرد على هذه المقولة المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنسمع الآيات التي هي في شرح هذه العبارة الموجودة في كتاب الله عن الجنة وصفتها وعن النار وصفتها، وأنها كلها معدة، أعدها الله عز وجل، أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين. مخلوقتان، لأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، فخلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، كما قال في كتابه تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة هم الذين يطيعون الأنبياء ويقومون بالطاعات، يوحدون الله تبارك وتعالى، لا يشركون به شيئا. وأهل النار الذين يخالفون ما جاءت به الأنبياء ويعاندونهم ولا يعملون بما جاءوا به عن الله عز وجل وما ذكره في سنتهم. وأنهما اليوم موجودتان، جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة أن المسلم حينما يوضع في قبره قد يكون هذا من المؤمنين الذين يستحقون الجنة، وقد يكون ممن يستحقون العقاب. فجاء في الحديث الصحيح أن هذا المؤمن يفتح له نافذة يرى منها مقعده من الجنة ومقعده من النار، وهذا من باب الزيادة في إكرامه، أي إكرام أهل الجنة، وكذلك لغبطتهم بما أعطاهم الله عز وجل حيث نجاهم من النار وأدخلهم الجنة. ثم جاء في الحديث أنه يأتيهم من روحها وريحها. وكذلك المنافق الذي يستحق العقاب يفتح له أيضا يعني نافذة يرى منها الجنة والنار، يرى مقعده لو كان مؤمنا، ويرى مقعده الآن الذي يستحقه لعمله الذي قام به في هذه الدنيا لمخالفته لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنهما لا يفنيان، لأن الله عز وجل خلق الجنة، وهذه الجنة تكون باقية، وخلق النار، والنار تكون باقية، فهذه الجنة باقية لأهلها الذين يستحقونها، ولهذا جاء في الحديث أن يوم القيامة بعدما ينتهي الفراغ من الحساب يؤتى بالموت في صورة ويذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت. هذه كلها حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في قضية الفناء، هو ذكر أن الدور ثلاثة لأنهم وجدوا في بعض كتبه بعض الأقوال التي يظن على أنه يقول بفناء النار، والكلام هذا ليس بصحيح، وإنما هو قال الدور ثلاثة: دار لأهل الجنة يعني التي لا تفنى، ودار دار لأهل الكفر والنفاق النفاق الاعتقادي فهذه لا تفنى، وهناك دار ثالثة هذه للعصاة من الموحدين، إنسان مات على التوحيد ولكنه ارتكب معاصي يستحق أن يعذب بمعصيته التي ارتكبها في هذه الدنيا، فهؤلاء إذا نقوا وطهروا بعد ذلك يخرجون ويلتحقون بالجنة. هؤلاء حينما ذكر هذا الكلام ظن بعض من يظن أنه يقول بفناء النار، وهذا لم يقل به، بل فصل هذا تفصيلا في كتاب المسمى الوابل الصيب لطلاب العلم، أن يرجعوا لهذا الكتاب في صفحة 44 يجدون هذا التفصيل، يعني دار لأهل الخبث ودار لأهل الطيب ودار لمن عنده هذا وهذا. فأخبر على أن الرجل المسلم الذي مات موحدا وهو مرتكب للمعاصي هذا النار تطهره، فإذا دخل هذه النار طهر من ذنوبه فإذا نقي دخل الجنة. أما الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي فالنار لا تطهرهم، ولهذا ضرب المثل الذي ذكرت لكم أكثر من مرة على أنه يقول أن هؤلاء طبيعتهم ذاتية، مثل ما تقول نجاسة الكلب نجاسة ذاتية، فيقول الكلب لو أدخلته في البحر وأخرجته من البحر يبقى نجس كما هو، يعني أن الماء هذا بكثرته لا يطهره من نجاسته، وكذلك الكافر وكذلك المنافق النفاق الاعتقادي النار لا تطهره. إذن الله عز وجل حكم على هؤلاء بأن لهم النار لأن الله أخبر عنهم على أنهم لو دخلوا النار وطلبوا العودة إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله عز وجل يعلم بطبيعتهم وأحوالهم، يعني هذه النار التي يكذبون بها في الدنيا لو دخلوا فيها يوم القيامة ثم رأوا العذاب وطلبوا من الله عز وجل أن يعيدهم للدنيا حتى يعملوا عملا صالحا، الله أخبر عنهم على أنهم لو عيدوا يعني لو رجعوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فهذه طبيعتهم. ممكن تقرأ لنا بعض التعليقات؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: مما يكون يوم القيامة الجنة والنار، الجنة التي أعدها الله للمتقين والنار التي أعدت للكافرين، داران لا بد من ورودهما، وهما الداران الباقيتان دار القرار، وإن الآخرة هي دار القرار، ليس فيها ارتحال ولا انتقال، بل أهلها يستقرون فيها أبد الآباد، فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدت للمتقين، وأهل النار يكونون إلى النار التي أعدت للكافرين. والإيمان بالجنة والنار يتكون من ثلاث مسائل ذكرها هاهنا: المسألة الأولى أنهما مخلوقتان، قال تعالى: في كل منهما أعدت، أي خلقت وهيئت فهما مخلوقتان الآن. المسألة الثانية أنهما موجودتان، قال رحمه الله: وأنهما اليوم موجودتان، ردا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة، أما الآن ليس هناك جنة ونار، وهذا باطل، فإنهما الآن موجودتان. ودليل ذلك: أولا أن الله جل وعلا قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فقوله أعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما قد خلقتا، لم يقل تخلق أو تعد، بل قال أعدت هذه حكاية للماضي. يعني هذه أدلة قاطعة من القرآن على أن الجنة موجودة خلقها الله عز وجل لأهلها، وكذلك النار موجودة خلقت لأهلها الذين يستحقونها، وليس فيما يدعيه هؤلاء أي دليل، لأن الله عز وجل أخبر عن فرعون وعن قومه قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار موجودة، وهؤلاء له فرعون وقومه الله أخبر عنهم أنهم يعرضون على النار في الصباح وفي المساء إلى أن تأتي يوم القيامة ويكون هناك العذاب الشديد على أولئك. نعم. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد في الدنيا أنه من جهنم، وجهنم لها نفسان، نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، فدل على أنهما موجودتان وأن هذا الحر وهذا البرد من النار والعياذ بالله. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس فعرضت عليه النار والجنة، فتقدم لما عرضت الجنة ثم المرة الثانية تأخر فسألوه فقال عرضت عليه الجنة وفيها من النعيم ما فيها، وأنه أراد أن يتناول قطفا من العنب، وأنه لو تحصل عليه لكان كفى أهل الدنيا، ثم كذلك عرض عليه النار فرجع عنها، فمعنى ذلك أنها موجودة، وأن النار يعني لم تخلق عبثا والجنة لم تخلق عبثا، بل خلقت الحكمة من الله تبارك وتعالى، وهي الآن كل جماعة يستحقون الجنة هم ينعمون فيها، ولهذا أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تصرح في الجنة، وهكذا الكفار يعذبون. نعم. ثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعوا وجبة يعني شيئا سقط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فهذا دليل على أن النار موجودة. هذا الحديث في صحيح مسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى، ومعنى هذا ينبغي لنا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تجنبنا هذه النار وما فيها، ليس معنى يعني نقرأ بس يعني قصص مرت أو أحاديث مرت أو آيات، وإنما نقرأ هذا من أجل أن نعتبر ونستفيد. يعني المسلم يحتاج في هذه الدنيا إلى أن يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب أعمال الشر، لأن من أراد الخير بحمد الله طرق الخير كثيرة وواضحة وكل الناس يعلمونها، إلا من لعب عليه إبليس والنفس الأمارة بالسوء. فينبغي للمسلم أن يحرص وهو في هذه الدنيا أن يعمل الأعمال التي تفيده بعد وفاته. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان يضيع أوقاتا مع أنه يعمل أعمالا قليلة يؤجر عليها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فهم استصعبوا قالوا 1000 كثير، نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذه التسبيحات يمكن في 5 دقائق تسبحها. كثير من الإخوان يجلسون في المسجد تشاهدهم في أحاديث يكفيهم في خارج المسجد، أحاديث في الدنيا من هنا ومن هنا ومن هناك، ويذكرون الشيء الذي يستفيد منه لحياتهم لأن في أحدهم الباقية، لأن المسلم الله عز وجل أعطاه هذا الليل والنهار 24 ساعة كلها تعمل فيها لأعمالك الدنيا إلا للصلوات 5، لو حسبنا الأوقات ما تتجاوز 1 ساعة من 24 ساعة. فيجب على المسلم أنه إذا جاء للمسجد يترك الأعمال اللي كان يشتغل فيها حتى إذا طلع من المسجد يرجع لأعماله، أما كونه في الخارج يشتغل ثم يأتي في المسجد في الوقت الذي ينبغي أن يتفرغ فيه للتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن فهذا ضياع، يعني خسارة، لأن المسلم أوقاته كلها تروح بسرعة. هذه الساعات الآن الذي مضت ما يعود منها شيء، نحن الآن جالسون، هذه الساعات اللي من المغرب إلى الآن لن تعود إلينا، راحت. على المسلم أن يكسب فيها ما يستطيعه. القرآن يعني هو أفضل ذكر ذكره الله عز وجل. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن هذا القرآن الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما تقرأ ألف لام ميم كم حسنة تكسب؟ والحسنة بعشر أمثالها. إذا قرأت القرآن، لو جلست في المسجد وقرأت جزء من القرآن أو أقل من ذلك، كل حرف تنال به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فأنا أذكر إخواني لا يضيعون أوقاتهم كما نشاهد من كثير من الناس، وهذه هي الحقيقة، غافلة منهم، هم ما يقصدون هذا ولا يتعمدون هذا، لكن يظنون أن الأمر سهل، لكن هذا الأمر فيه ضياع، يضيع الإنسان الأشياء التي يستفيد منها وهي لا تكلفه شيئا. نعم. قال حفظه الله تعالى: رابعا، الله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وأن الكافر والمنافق يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فهذا دليل على أنهما موجودتان الآن. المسألة الثالثة: أنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبد الآباد، النار تبقى وأهلها يبقون، والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله، لأنهما لو بقيتا لشاركت الله في البقاء. فنقول هناك فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق، بقاء الخالق ذاتي، وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله جل وعلا له، ففرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى، وهذا أيضا قول خطأ، والصواب أنهما باقيتان أبد الآباد. يعني ننظر للشبهة التي يدخلوها على من يلقون له هذه الشبهة. يقول الله عز وجل هو الواحد الأحد، لو أبقينا معه شيء معناه فيه يعني مخلوقين يبقون مع الله، فلا بد أن تفنى. هو الآن يريد أن يرد عليهم ويبين أن بقاءهما ببقاء الله لهما. الله عز وجل هو الباقي، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن. أما المخلوقات فالله عز وجل خلقها، وما دام خلقها فهي كانت معدومة، ثم احتاجت إلى من يوجدها، ثم هي تحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فكون الجنة باقية والنار باقية ليس من نفسهما، وإنما لإبقاء الله تبارك وتعالى لهما، فالله هو أراد بقاؤهما فيبقان، لأن الله عز وجل أراد ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكرت لكم التفصيل، أقرأه عليكم الآن، هذا في الوابل الصيب لطلاب العلم في صفحة 44. ذكر عقب قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. فدار الطيب هي دار الجنة لأهلها، ودار الخبث هي دار النار لأهلها، فلا تفنيان أبدا. قال: ودار لمن معه خبث وطيب، يعني فيه مخلوط، يعني ما هو له مع الخبثاء ولا هو مع الطيبين، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخل الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. هذا كلام ابن القيم والكلام لطلاب العلم لأنهم قد يجدون بعض الكتاب يقولون أن ابن القيم يقول أن النار تفنى، هذا قوله، يقول النار لا تفنى والجنة لا تفنى، وإنما النار التي تفنى هي دار العصاة، العصاة الذين ارتكبوا معاصي وماتوا على التوحيد، لأن الجنة لا يدخلها إلا موحد، مهما ارتكب من المعاصي دون الشرك فمآله إلى الجنة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الثابتة والمتفق عليها والمجمع عليها بين السنة والجماعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى في النار أحد مات على التوحيد، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشركون عبدة الأوثان، عبدة الحجارة، عبدة الأولياء الذين يدعون مع الله غيره، الله عز وجل حرم عليهم الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى لصاحبه من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يبقى في النار إلا الكافر المشرك الشرك الأكبر، المنافق النفاق الاعتقادي، الكفار غير المسلمين يهود ونصارى وغيرهم، هذه عقيدته للسنة والجماعة، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فمن بلغته الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على كفره فمآله إلى النار بنص القرآن والسنة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هذه أيضا من الأمور التي هي يوم القيامة، وهي التي ذكر الله عز وجل في كتابه الحسنى حينما ذكر الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة هي الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. جاء في صحيح البخاري في 11 رواية أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا وقالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. هذا ليس تشبيه لله تبارك وتعالى، هو تشبيه الرؤية بالرؤية، أنكم ترون القمر، ترون الله عز وجل كما ترون هذا القمر، بمعنى على كثرتكم أنتم الآن وأنتم في هذه الدنيا كل واحد لا يمكن أن يغطي على الآخر في رؤية القمر. ننظر ليلة 14 كل الناس يشاهدون القمر، ما في أحد يغطي على أحد، فالله عز وجل يتفضل على عباده يوم القيامة بزيادة على إدخالهم الجنة، وهي الرؤية له تبارك وتعالى. هذه الرؤية أولا جاءت في القرآن، المعتزلة ومن يقول بقولهم نفوا الرؤية، وموسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، يعني طمع يعني في زيادة فضل على التكليم، الله عز وجل خصه بكلامه فكلمه ثم قال: رب أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لن تراني، ما هو لن تراني في الدنيا والآخرة، لن تراني الآن، بدليل أنه تجلى للجبل وهو من المخلوقات، فلما تجلى للجبل جعله دكا، فموسى عليه السلام لا يستطيع أن يثبت لرؤية ربه في الدنيا، ولهذا خر صاعقا وغشي عليه، مع أن القضية كلها تبع الجبل، تجلى للجبل فصار دكا. إذن يوم القيامة الله عز وجل يمكن عباده من القوى التي تمكنهم من الثبات لرؤية الله تبارك وتعالى، هذا أمر ثابت في القرآن وثابت في السنة عند أهل السنة والجماعة، أما أهل البدع فلا يقولون بذلك. نعم. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، واحد ممن ينكر الرؤية كتب كتابا، هذه من كتبه، يقول: سمع أن واحد يتكلم ويقول أن الطائفة الفلانية أو الجماعة الفلانية لا يرون ربهم يوم القيامة، هو ما قال، أنتم قلتم، يعني أنتم تقولون أن الله لا يرى، فهو أخبر إخبار للآخرين بأن الطائفة الفلانية تقول هذا القول. إذن أنتم الذين قلتم هذا، فما دام قلتم هذا ربنا يجازي كل إنسان بعمله، فما دمتم أنتم تنكرون الرؤية جزاءكم من جنس عملكم، وهكذا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه المسألة من مسائل يوم القيامة، لأن الشيخ لا زال رحمه الله يعدد ما يكون يوم القيامة، ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة، ولا يجدون أطيب من رؤيتهم لله عز وجل، ولا ألذ من رؤيتهم لربهم عز وجل. وقد جاء هذا في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة، وهي البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة، أي ناظرة بأبصارها إلى ربها. عداه بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، فأبصار أهل الإيمان تنظر إلى ربها جل وعلا. وكذلك قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله يوم القيامة. فدل على أن المؤمنين يرون الله، لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا لم يكن هناك فرق، لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار وقال فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن الرؤية نعمة من الله عز وجل ينعم به على عباده المؤمنين، والكفار ما لهم إلا العذاب، فالله فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فلما أخبر على أن الكفار محجوبون دل ذلك على أن المؤمنين لا يحجبون، وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية. نعم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أي استقصى الأحاديث الواردة في الرؤية وأنها بلغت حد التواتر. أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية كعادتهم، لأنهم لا يؤمنون بالأحاديث، وإنما يتعبون عقولهم وأفكارهم يتبعون عقولهم وأفكارهم ويستدلون بالمتشابه من القرآن، مثل قوله تعالى عن موسى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قالوا: لن تراني هذا نفي للرؤية، فدل على أن الله لا يرى. والرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أنه لو كان سؤال رؤية الله غير جائز لما سألها موسى، لأن موسى عليه السلام نبي الله وكليم الله، لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز، فدل هذا على أن رؤية الله ممكنة وسؤالها جائز، ولكنه لن يراه في هذه الدنيا، لأن المخلوقين لا يقوون على رؤية الله في هذه الدنيا. ولهذا ضرب الله لها المثل: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني سقط مغشيا عليه. فدل على أن موسى لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا، وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار. أما في الجنة فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. يعني هذا معنى النفي للرؤية في الدنيا. الله عز وجل أولا الرؤية ممكنة كما سمعنا، الأمر الثاني أن موسى لا يتحمل الرؤية، ولهذا لما كان التجلي للجبل موسى سقط عليه مغشيا، فالله عز وجل نفاها في الدنيا ولم ينفها في الآخرة، لأن النفي لا يكون في الدنيا والآخرة، لأنهم عندهم لن هذه التي هي للنفي قالوا هذه نفي للرؤية في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ليس بصحيح. نعم. الوجه الثاني أن الله جل وعلا لم يقل لموسى عليه السلام إني لا أرى، بل قال لن تراني، يعني في هذه الدنيا، ولن لا تقتضي النفي مطلقا، وإنما تقتضي النفي المؤقت. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية: ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يعني هذا من النحاة يقول هذا القول ويرد على هؤلاء ويبين على أن لن هذه ليس النفي بها مؤبد، إنما هو مؤقت. نعم، فالتوقيت كان في الدنيا، في الدنيا لا يمكن، وأما في الآخرة فهذا من الأمور الممكنة بالأدلة الثابتة في الكتاب والسنة. نعم، فلن للنفي غير المؤبد. ولهذا قال الله جل وعلا في اليهود: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت. وفي الآخرة يتمنون الموت. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ففي يوم القيامة يطلبون الموت مع أنهم في الدنيا لن يتمنوه، فدل على أن لن لمطلق النفي ولا تقتضي نفيا مؤبدا، وإنما هو نفي مؤقت. والله جل وعلا قال لن تراني، يعني في الدنيا، فليس لهم مستمسك في هذه الآية. الشبهة الثانية: تمسكوا بظاهر قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا لا تدركه يعني لا تراه. والجواب أن يقال: ليس معنى لا تدركه أنها لا تراه، لكن معناه أنها لا تحيط به، والإدراك معناه الإحاطة. والله لم يقل لا تراه الأبصار، بل قال لا تدركه. ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه كله. فأنت مثلا ترى الشمس، ولكن هل تدركها كلها؟ فما كل ما يرى يدرك كله. فالآية ليس فيها نفي الرؤية، بل فيها نفي الإدراك، يعني وإن رأته فهي لا تدركه. أهل السنة والجماعة يحتجون بهذه الآية على إثبات الرؤية، وأولئك يحتجون بها على نفي الرؤية. الدليل أن الله عز وجل أخبر عن موسى وعن فرعون. الله عز وجل وعد موسى بأن ينجيه ومن معه، وفرعون عزم على أن يقضي على موسى ومن معه. لما جاء الإذن لموسى عليه السلام بأن يخرج من مصر، فخرج هاربا هو ومن معه من المؤمنين، ثم استمر وفرعون جمع جيوشه وقال هؤلاء شرذمة قليلة نقضي عليهم، فراحوا في عقبهم. الله عز وجل أخبر على أنه لما تراءى الجمعان، يعني أصحاب موسى وأصحاب فرعون، لأن البحر أمامهم، البحر الأحمر أمامهم، وخلفهم فرعون وقومه، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما قالوا إننا نرى، هم يرونهم، لكن قالوا إنا لمدركون بمعنى أنهم سيحيطوا بنا ويقتلوننا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، لأن عنده وعد من الله عز وجل بأنه سينجيه ومن معه. ماذا صنع موسى؟ ضرب البحر بعصا. هذه العصا حتى لو كانت كهربائية ما تنفع، هذه معجزة من الله تبارك وتعالى. ضرب البحر فسار كل فرق كالطود العظيم. صارت فيه أربع طرق لبني إسرائيل الأسباط الاثنى عشر سبط. وأيضا يبين العلماء ويذكر المفسرون على أنه يعني سار الجماعة اللي هنا بينهم وبين الآخرين ما، لكن يرون هؤلاء وهؤلاء حتى لا يظن بعضهم أن جماعتهم هلكوا، وهكذا استمروا في البحر يمشون. جعله الله عز وجل أرضا يابسة مشوا عليها حتى انتهى آخرهم. فرعون ومن معه جاء بعدهم. الرؤية كما نعرف أنهم يرونهم، لأن الله عز وجل قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى قال كلا إنما ربي سيهدين. فلما انتهى خروج بني إسرائيل ولم يبق منهم أحد، ثم فرعون وقومه اجتمعوا كلهم في البحر ولم يبق أحد خارج البحر، كلهم في الداخل، الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان. أيش اللي صار؟ الرؤية حاصلة، والله عز وجل نجى موسى ومن معه بهذه المعجزة، لأن موسى عليه السلام أمر بأن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنجى موسى ومن معه وهلك فرعون ومن معه. ماذا قال فرعون؟ قال فرعون في هذه الحالة: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون آية لمن خلفك حتى يعرفون، لأنهم يظنوا إذا لم يخرج ويرمى به حتى يشاهد يظن أنه ما زال موجودا. فالله عز وجل أخرجه للناس حتى يشاهدونه وجعله آية للعالمين. هنا الشاهد الذي نريد أن نذكر به إخواننا جميعا أن فرعون في هذه اللحظة قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له: الآن خلاص ما في. ولهذا بين العلماء على أن التوبة لها وقت محدد تقبل فيه، إذا جاء الوقت الآخر لا تقبل هذه التوبة. إذن موسى مكث مع فرعون هذه الفترة الطويلة وأعطي 9 آيات، آيات عظيمة يشاهدها، وما زال مستمرا في طغيانه إلى آخر لحظة أراد أن يقضي عليهم كما عرفنا في هذه الآية. ثم جاءه أمر الله عز وجل فآمن، فإيمانه لم ينفعه. قد يجد بعض الطلاب بعض الكتب يقولون إيمان فرعون، يعني بعض الجماعة الذين عندهم الأهواء الفاضية يذكرون مثل هذا، يقولون أنه آمن. الله عز وجل قال له في هذه الآية: الآن وقد عصيت. فالله لم يقبل إيمانه. إذن الإيمان يقبل من الإنسان حينما يكون في صحة جيدة، يعني التوبة إذا جاء وقت الموت التوبة لا تقبل. الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. من ماته كافر فذاك مصيره، ولكن من بقي حتى يأتي وقت الموت وقال تبت الآن، الله عز وجل لا يقبل منه هذه التوبة. إذن ينبغي للمسلم ما دام في فسحة في هذه الدنيا أن يتوب من جميع ذنوبه، والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. إذن ما دام الإنسان في فسحة في هذه الدنيا فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله، والتوبة مقبولة. لكن في هذه اللحظة لا تقبل التوبة، لا تقبل الوصية. أي أمر يريد المسلم أن يعمله في هذه اللحظة لا يقبل منه. يعني لو أن الإنسان عنده أموال ولكن مضت هذه الدنيا عليه إلى آخر لحظة يريد يتصدق الآن، هذه الصدقة غير مقبولة. يريد أن يعطي إنسان عطية، هذه العطية غير مقبولة، يعني في هذه اللحظة ما يقبل منه شيء. لو أن إنسان أيضا، وهذا يحدث من بعض أصحاب النفوس الساقطة، قد يطلق زوجته من أجل أن لا ترث مع أولاده، هذا الطلاق غير مقبول منه، بل هي زوجته غصبا عنه وتأخذ حقها. فهذه الحالة كلها لا يقبل فيها أي تصرف من الإنسان. ما دمت في فسحة في هذه الدنيا عليك أن تعمل ما تشاء، تتصدق، تعمل الأعمال الطيبة، تعمل الأعمال الصالحة. أما إذا جاء الوقت النهائي فلم يبقى إلا أن ينتقل إلى قبره، لأنه في هذه الحالة يعاين ملك الموت، وفي هذه الحالة يؤمن كل واحد، وهذا الوقت لا يقبل فيه أي إيمان مع أي إنسان في هذه اللحظة. فيجب على المسلم قبل أن يأتي الوقت الضيق هذا أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يتوب إلى ربه دائما، لأن المسلم معرض للذنوب، ما في أحد معصوم من الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فعلى المسلم أن يتوب دائما كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: فما كل ما يرى يدرك كله. فالآية ليس فيها نفي الرؤية بل فيها نفي الإدراك، يعني وإن رأته فهي لا تدركه. الآية التي سمعتم أنها أثبتت الرؤية، يعني قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. الله يقول: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. إذن قوله لا تدركه الأبصار هذا دليل على إثبات الرؤية، أن الله عز وجل يرى ولكن لعظمه لا تحيط به الأبصار، لا تدركه، معناه لا تحيط به، مو معناه أنه لا ترى. وهذا من أدلة المعتزلة، ومن يقول بقولهم يقولون بهذا القول، وهذه الآية لا تدل على ذلك، بل بالعكس هي التي تدل على إثبات الرؤية، لأن الله عز وجل قال لا تدركه ولم يقل لا تراه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وإن رأته فهي لا تدركه، لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء. نعم. فلا يحاط به جل وعلا، فليس في الآية دليل على نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك فقط، ويلزم من هذا أنها تراه لكن لا تدركه، ففي ذلك إثبات الرؤية. نعم. فقوله يرون ربهم بأبصارهم رد على من يقول يرونه بقلوبهم، لأن الرؤية قد تكون قلبية وتكون بصرية، وهم يقولون يرونه بقلوبهم، ولو كان القصد يرونه بقلوبهم ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب. هل الشمس ترى بالقلب أو بالبصر؟ الجواب بالبصر. هذا القول من قول من هم قريبين من أهل السنة، لكن شاركوا المعتزلة من يقولوا بقولهم، لأنهم ينكرون العلو، جهة العلو. والله عز وجل أخبر على أن الناس يرون القمر والقمر فوقهم، والله عز وجل فوق كل المخلوقات، والملائكة الذين هم من سكان السماء الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، فالله هو في العلو الأعلى مستوي على عرشه كما أخبر عن نفسه. فهؤلاء ينكرون قضية الرؤية لهذه البدعة، يعني لبدعة إنكار العلو، علو الله تبارك وتعالى، ويقول أن الله في كل مكان، والله عز وجل يعني منزه عن ذلك، بل هو في العلو الأعلى، هو على العرش كما أخبر في 7 آيات في كتابه استوى على العرش، فالله عز وجل في العلو. ولهذا الملائكة وما ورد في هذه القضية أن كل شيء يذهب إلى العلو، ما في شيء للسفل، يعني ما في شيء يقول يعني الملك حينما الملائكة تنزل من السماء. ولهذا الله عز وجل قال لمن ينكرون يعني الرسالة وينكرون أن الله يرسل بشر، الله عز وجل قال: لو أن في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا. يعني وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ الله قال: قل، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا. إذن الرسول لا يكون إلا من البشر، ولا يمكن أن يكون ملك، لأنه إذا نزل ملك على صورته الخلق لا يستطيعون رؤيته ولا يقفون أمامه بل يموتون. فالله عز وجل أرسل البشر، أي الرسل من البشر، ليكونوا من جنس من يرسل إليهم حتى يألفوهم ويسمعوا منهم ويتكلموا معهم. من وفقه الله عز وجل وهداه اتبعهم، ومن خالف أمر الله عز وجل وكتب عليه شقاء خالفهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون البدر عند تمامه ليلة 15، لأن القمر يتكامل ليلة 14 والخامس عشر، ولهذا تسمى ليالي الإبدار، يعني تكامل القمر، فأنت تراه واضحا وكل الناس يرونه ليلة البدر واضحا، كل أهل الأرض يرونه جليا، والشمس لا مرية أن الناس يرونها كل يوم. وقوله لا تضامون في رؤيته، يعني كل يراه بسهولة ويسر بدون زحام ولا خطر، لأن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد ويحصل خطر أو موت أو دهس، ولكنهم يرون ربهم من غير مضارة ولا زحام. وهذا حتى في المخلوق، فالناس كلهم يرون القمر ولا يتزاحمون على رؤيته، ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها، فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى. احنا عرفنا كلمة أن يرونه بقلوبهم، هذا ما هو إلا من كلام أهل البدع، وإنما الرؤية بالأبصار، ولهذا قال يرونه بأبصارهم حينما ذكر في المثل المؤلف يرونه بأبصارهم، ردا على هؤلاء الذين يقولون أن المؤمنين يرون ربهم بقلوبهم، والرؤية بالقلب لا يمكن تكون للقمر أو للشمس. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا المثل الواضح بأنهم لا يتضامون في رؤيته، بمعنى أنه لا يحجب أحد أحدا، وإنما كلهم يرون ربهم كما يرون القمر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة. الله عز وجل أخبر في كتابه بأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، ليس بعده نبي، وليس بعد كتابه كتاب سينزل، وإنما كتابه خاتم الكتب وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام بتعاليمه الموجودة التي هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء جميعا كلهم على الإسلام، أي أن العقيدة عقيدة التوحيد واحدة، لا فرق بين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به الأنبياء السابقون، لكن الشرائع هي التي تختلف. الله قال: جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا. فالله أرسل رسله جميعا أن يدعو إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، لا في ثالث ثلاثة كما يقول النصارى، ولا في أي معبود مع الله عز وجل، بل الله عز وجل هو المعبود وحده. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فليس بعده نبي، ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن مما خص به أنه كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. فرسول بعث للناس جميعا، لا يسع أحد الإيمان بأي نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإيمان العام، لأن المسلمين جميعا يؤمنون بالأنبياء جميعا الذين ورد ذكرهم في القرآن والذين لم يرد ذكرهم في القرآن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان العام نؤمن بالأنبياء جميعا، لكن الشريعة التي نؤمن بها والعقيدة التي نؤمن بها والعمل الذي نعمل به هو بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أي دين على وجه الأرض مقبول عند الله تبارك وتعالى، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها. الله يقول في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الجمع أو الأقوال يعني تقارب الأديان والحديث بين الأديان، الأديان هذه أديان انتهت، وإنما الدين الصحيح هو الدين الإسلامي، لكن نحن لا ننكر تلك الأديان بأنها كانت أديان، لأن الله عز وجل نص عليها في كتابه، لكن هل هي باقية على ما هي؟ حرفوا وغيروا وبدلوا. الذي حرف وغير وبدل هذا منتهى منه، والذي بقي على الحق، لأن بقي في كتبهم أشياء ما حرفوها ولا بدلوها، هذه نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الموجود الثابت في التوراة والإنجيل مما نزل على محمد على موسى وعلى عيسى، هذا الثابت فيها منسوخ، والمحرف محرف. الله أخبر أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، لكن في أشياء موجودة، أشياء فيها موجودة تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المرسل. ولهذا قال في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بأي طريقة يعرفونه؟ يعرفونه لأنه جاء وصفه في كتبهم، فيعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث، وهو الذي بعث للناس جميعا. وكان اليهود في هذه المدينة يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان، ونؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كانوا يتوعدونهم. لكن الله عز وجل أراد خلاف ما يريدونه. فلما آمن الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به اليهود ولم يتبعوه. الله أخبر في كتابه أنهم يعرفونه معرفة خاصة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. بل نص على اليهود والنصارى، قال: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن من أراد الجنة فليس لها طريق إلا عن طريق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد خلاف ذلك فهذا أمره إلى الله عز وجل، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يغلبها كيف شاء. نعم. أنا حفظه الله تعالى لما ذكر رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه، ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أول أصول الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة وما يتعلق بأفعاله وبكلامه، فكل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم يعني من دخل في دينه وشهد الرسول بالرسالة ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم أصبح من المسلمين. هذه الشهادة لله بالوحدانية تشمل أنواع التوحيد الثلاثة كما قال: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فلا بد أن يكون المسلم مؤمنا بذلك كله. ثم الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني ينبغي أن نفهم أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بالشهادة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تقول أركان الإسلام خمسة، تقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. إذن شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم لأحد إلا بأن يشهد للرسول أنه رسول الله. اليهود يشهدون لله بالوحدانية ولكنهم ما شهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة فيبقون كفارا. إذن لا بد أن يكون المؤمن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا هو ركن واحد من الأركان الخمسة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم شهادة أن محمد رسول الله، وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، ويدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين، ويدخل فيها الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، فلا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الله. فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني الشهادة لا يكفيها النطق، لا بد من الاعتقاد. المنافقون يشهدون للرسول بالرسالة، والله عز وجل أخبر أن شهادتهم صدق بأنه رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم كاذبون في نطقهم أنت رسول الله كما شهدوا، لكنهم لا يعتقدون ذلك، ولهذا كذبهم الله عز وجل، لأنهم لا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتقدون أنه بشر من البشر، ولهذا يحتمون بالشهادة، يعني يحمون أنفسهم أموالهم ودماءهم بالشهادة، لأنه مشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ولو لم يكن معتقدا يأخذ الحكم العام في الدنيا، لأن من شهد لله بالوحدانية خلص عصم ماله ودمه، فلا يجوز أن يقتل ما دام يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وإن كان يعتقد خلاف ذلك، لأن الأعمال بالظاهر ورسول عاملهم بالظاهر مع أنه يعلم أن عدد من المنافقين هذه عقيدتهم، والله عز وجل أخبره بأسمائهم واحدا واحدا، ولكنه لم يقتلهم وهم يستحقون القتل. لماذا لم يقتلهم؟ لم يقتلهم لأنه لو قتلهم لجاء الظلم فيما بعد، واحتجوا على أهل الخير وأهل التوحيد وقتلوهم، وقالوا هؤلاء وإن كانوا يشهدون لله بالوحدانية ويصلون لكنهم منافقون يستحقون القتل. فهذا درء لمفسدة عظيمة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له ذلك الرجل اعدل فإنك لم تعدل، هذه ردة. فأراد أحد الصحابة بل استأذن أن يقتله، فالرسول ما رضي، قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا الرجل أصبح بين المسلمين وأصبح كأنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قتل لقال الناس الآخرون الذين هم ضد الإسلام انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، ولذلك قال لا دعوه. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أشياء أخرى من هذا النوع التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد. الرسول لما فتح مكة والكعبة مبنية بهذه الصورة التي نشاهدها عليها الآن، الرسول قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. لماذا عمل قريش بناه بهذه الصورة؟ بناها ليمنع من شاء ويدخل من شاء. فيقول الرسول لولا أنهم حينما أغيرها وأجعلها على قواعد إبراهيم وأجعل لها باب الناس يدخلون منه وباب يخرجون منه حتى يكون فيه سهولة الدخول للناس جميعا، لكن قريش سيقولون أن محمدا لم يأتي بدين جديد وإنما جاء يريد الفخر لنفسه، لأنهم كانوا يفتخرون بالكعبة، ولهذا يقولون هدمها وأعادها على رأيه هو. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.